وإنني أجد نفسي بهذه المناسبة مضطرا إلى بيان الشروط الشرعية في حجاب المرأة، فقد اشترطت الأدلة كتابا وسنة في حجاب المرأة شروطا كثيرة. لا يكون الحجاب موصوفا بأنه حجاب شرعي إلا إذا توفرت هذه الشروط. فمن هذه الشروط أن يكون حجاب المرأة ساترا لجميع بدنها فلا يبدو منه شيء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والشرط الثاني أن لا يكون حجابها زينة في نفسه، فالعباءات المزركشة والمخصرة والطرحات التي تلف على الرأس لفا كل ذلك مما يخرج عن مسمى الحجاب الشرعي. قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن، وهذا عام يشمل كل أنواع الزينة بما في ذلك الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها. كما أنه لا يعقل أن يأمر الله عز وجل سبحانه بعدم إبداء الزينة ثم تقوم المرأة وتستر هذه الزينة بزينة أخرى يجب سترها بحجاب آخر. وقال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكل حجاب ظاهري تستتر به المرأة يوجب تطلع نظر الرجال إليها فهو من التبرج المنهي عنه شرعا. والتبرج من كبائر الذنوب، إذ حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. فلا تسأل عنهم، أي لا تسأل عنهم لأنهم من الهالكين. صححه الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. والشرط الثالث أن لا يكون مبخرا ولا مطيبا. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه الإمام مسلم. ومن شروطه كذلك أن لا يكون حجاب المرأة المسلمة ضيقا يصف مفاتن جسدها، يصف مفاتن جسدها. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلب، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أسامة لم تلبس القبطية؟ فقلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. فالغرض من الحجاب هو رفع الفتنة، وهذا لا يحصل إلا بالفضفاض الواسع، فيجب علينا أن نتأمل ذلك. ومن شروط الحجاب الشرعي كذلك أن لا يكون شفافا، فإذا كان يشف عن عورة المرأة لأنه مثلا مخرق أو مفتوح أو غير ذلك فإنه حجاب محرم لا يجوز، بل لبسه يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فيجب حينئذ أن يكون حجاب المرأة المسلمة ساترا لا يشف عن عورتها، لأنه لا يتحقق الستر إلا به. ومن شروط حجاب المرأة المسلمة ألا يشبه ألا يشبه لباس الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المتشبهة بالرجال، والديوث. ومن ذلك كذلك ألا يكون لباس شهرة، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا لباس الشهرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم يلهب فيه النار. وثوب الشهرة هو الثوب الذي يقصد بلبسه الاشتهار بين الناس، كالثوب الثمين النفيس الذي يلبسه صاحبه أو صاحبته تفاخرا بالدنيا وزينتها. ومن الشروط ولعله آخرها ألا يشبه لباس الكافرات، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكافرين في مواضع كثيرة في اللباس وغيره. فإذا توفرت هذه الشروط فيكون حجاب المرأة حجابا شرعيا. نسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع، والله أعلم.